الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس شرحنا للفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولازلنا نتحدث عن النقول التي ذكرها الشيخ رحمه الله عن أئمة السلف، ثم أئمة الحديث، ثم أئمة التصوف، ثم أئمة الكلام التي تثبت نظرية دعواه منذ بداية الكتاب إلى آخره. وأنا إن شاء الله في نهاية الكتاب بحول الله تعالى سأذكر لكم مرخصا للكتاب كله ولفكرته من أساسها حتى تستوعبوا ذلك ويصبح يعني واضحا أمامكم إن شاء الله تعالى. فاليوم هو اليوم 25 من لا 28 من شهر ربيع الآخر عام 44 و400 ألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وسلم. طيب، وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف، هذا من رجال التصوف، والصوفية الأوائل كانوا متمسكين باعتقاد أهل السنة والجماعة، وكانت يعني بعض الانتقادات عنهم في بعض السلوكيات وبعض الاجتهادات. ولما سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن التصوف قال أن رجال الصوفية منهم المقتصد ومنهم الظالم نفسه ومنهم السابق بالخيرات بإذن الله. فإذن هم قوم اجتهدوا في مجال معين من مجالات العلم والسلوك والتعبد، وقيل لهم الصوفية. قال اختلف العلماء لماذا قيل لهم الصوفية، وإن كان كثير من العلماء يرجحون أن العلة في ذلك هو أنهم كانوا يلبسون الصوف ويتميزون به، وبعض الناس قالوا لا، قضية ليست هكذا، إنما قيل لهم الصوفية نسبة إلى الصوفي التي هي الحكمة عند اليونان، ويشبهها قولهم فيلوسوفي يعني الحكمة العليا أو ما يشبه هذا. فالتصوف على هذا لم يشتق من كلمة عربية، إنما اشتق من كلمة يونانية، الله أعلم. قد قال بهذا أبو الريحان البيروني، وقال آخرون بخلاف هذا، والله أعلم بجميع الأحوال. ليس هذا هو مجالنا الآن، لكن ينبغي أن يعلم أن الصوفية الأوائل كان يغلب عليهم التعبد وتعظيم السنن والآثار، وهذه البدع التي لصقت بالصوفية المتأخرين إنما تراكمت عبر مئات السنين، والأصل فيها أنها اجتهادات أخطأ فيها أصحابها أو بدع فعلها من ظنها سنة وكان منظورا إليه وكان ممن يعظمه الناس. وأنا ذكرت لكم أن جل البدع أصلها أن معظما فعل فعلا ظنه صوابا فتبعه الناس عليه دون أن يرد عليه ما أخطأ فيه. وإلا لو أن كل فاضل أو معظم أخطأ ردت أخطاؤه إلى الحق لما انتشرت هذه البدع والضلالات. فلننظر فيما قاله الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف، قال رحمه الله في كتابه، وقال الشيخ الإسلام، وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات، قال في آخر خطبته: فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله عز وجل، ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا وشرعا ظاهرا، وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، حتى قال عليكم بسنتي، وذكر الحديث وحديث لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا. وقال فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف، وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم، إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد. الصحابة لم يختلفوا، وهذا نفس كلام الشيخ، يعني كأنه يؤكد ما ذكره الشيخ في بداية هذا المؤلف. وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع، ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف، نفس الكلام. فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم، حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان، فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين، حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن، لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفرا ولله المنة. يعني الاختلاف في العقيدة كان كفرا، فإذا لم يختلفوا، إنما اختلاف جاء بعد انصرام القرون المفضلة أو خلالها، ولكنه بدأ اختلافا بين طائفة مبتدعة ضالة وجمهور المسلمين. فالجهمية ماذا كانوا؟ الجهم صفوان وجعد لم يكونوا شيئا أصلا، لا من الأئمة ولا من العلماء ولا من الربانيين ولا من المجاهدين، لم يكونوا شيئا أصلا، فلذلك لم يعدوا أصلا من الأمة. لكن البدعة سبحان الله انتشرت حتى تلقفها قوم معدودين، حتى تلقفها قوم معدودون من العلماء، ثم بدأت الأمور تزداد شرا. قال ثم إني قائل وبالله أقول إنه لما أحدثوا في أحكام التوحيد وذكر الأسماء والصفات على خلاف منهج المتقدمين من الصحابة والتابعين، فخاض في ذلك من لم يعرفوا بعلم الآثار، نفس الكلام، ولم يعقلوا قولهم بذكر الأخبار، وصار معولهم على أحكام هواجس النفوس المستخرجة من سوء الطوية ما وافق على مخالفة السنة، والتعلق منهم بآيات لم يسعدهم الكلام فيها، فتأولوا على أهوائهم وصححوا بذلك مذاهبهم. احتجت إلى الكشف عن صفة المتقدمين ومآخذ المؤمنين ومنهاج الأولين، خوفا من الوقوع في جملة أقاويلهم التي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم قال ثم ذكر ومنع المستجيبين له حتى حذرهم. ثم ذكر أبو عبد الله، يعني أبو يقصد أبو عبد الله بن خفيف، خروج النبي صلى الله عليه وسلم يتنازعون في القدر وغضبه، وحديث لألفين أحدكم متكئا أو لألفين أحدكم متكئا على أريكته، وحديث ستفترق أمتي، يعني يقول بيني وبين كتاب الله، فما كان فيه خذوه ولم يكن فيه فدعوه، ألا وإني أجيت الكتاب مثله معه، وحديث ستفترق أمتي على 73 فرقة، وأن الناجية ما كان عليه وأصحابه. ثم قال، طبعا الكلام الذي ذكره ابن خفيف هو نفس ما قرره الشيخ رحمه الله، حتى تعلموا أننا عندما نحاجج متقدمي أهل السنة، نحاجج جمهور أهل السنة المعاصرين، نقول انظروا ماذا كان يقول سلفكم، وعندما نحاجج متقدمي الصوفية، يعني متأخر الصوفية، نقول انظروا ماذا كان عليه سلفكم من الصوفية الأوائم، وعندما نحاجج الشيعة انظروا ما كان عليه أئمتكم، وعندما نحاجج سائر طوائف الإسلام نردهم إلى سلفهم. وكذلك كان الشيخ يفعل، وكذلك عندما حاجج الأشاعرة والماتريدية أرجعهم إلى سلفهم من أئمة الكلام الذين كانوا منتسبين للسنة معظمين لها، وكانوا يقرروا ما قرره الشيخ. فإذا كان الأمر كذلك، إذا رجعنا إلى أصل واحد، إذا لماذا الاختلاف ولماذا التنازع ولماذا التمسك بالخطأ مع أنه ثبت خطأه وأن سلفكم لم يكونوا يقولونه؟ هذه الفكرة الأساسية التي أراد الشيخ من هذه الرسالة كلها أن يصل إليها. إذا الشيخ لا ينصر مذهبا معينا أبدا، ولا ينصر فكرة ابتدعها من عنده أبدا، ولا جاء ليفرق جماعة المسلمين الذين كانوا متحدين على رأي واحد أبدا، إنما جاء ليقول للناس يا جماعة أنتم تقولون قولا خالفتم به ما كان عليه سلفكم، فلنرجع نحن وإياكم إلى سلفنا الأوائل ولنبقى على أصل صحيح بدل أن نستمر في الخطأ. هذه باختصار دعوة الشيخ رحمه الله. ثم قال: فلزم الأمة قاطبة معرفة ما كان عليه الصحابة، ولم يكن الوصول إليه إلا من جهة التابعين لهم بإحسان المعروفين بنقل الأخبار ممن لم يقبل المذاهب المحدثة، فيتصل ذلك قرنا بعد قرن ممن عرفوا بالعدالة والأمانة الحافظين على الأمة ما لهم وما عليهم من إثبات السنة. إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به ما أمرنا، ما أردنا هذه المسألة من أجلها ذكر، فأول ما نبتدئ به ذكر الأسماء، أو فأول ما نبتدئ به ذكر أسماء الله وصفاته مما ذكر الله عز وجل في كتابه، وبما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز وجل نفسه مما سنذكر قول القائلين بذلك، مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له. إلى أن قال: ثم إن الله عز وجل تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدا به من أسمائه وصفاته، وأكده عليه السلام بقوله: فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قوله لا إله إلا هو. إلى أن قال: بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام: واصطنعتك لنفسي، وقال: ويحذركم الله نفسه، ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقال عز وجل: كتب ربكم على نفسي الرحمة، وأكد عليه الصلاة والسلام صحة إثبات ذلك فقال في سنته: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وقال صلى الله عليه وسلم: كتب كتابا بيده على نفسه أن رحمتي غلبت غضبي، وقال: سبحان الله رضا نفسه، وقال في محاجة آدم وموسى: أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. طيب، فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، فالله له نفس ونحن لنا نفس، ونفس الله ليست نفسنا. لكن هل كلمة نفس هي صفة لله، أم هو يقصد عين الله سبحانه وتعالى؟ هنا اختلاف بين العلماء، ليس هذا هو يعني المقصود، يعني هو هنا مسألة فيها نقاش بين العلماء رحمه الله في هذه المسألة، وخلاف داخل أهل السنة في فهم هذه النصوص. فإذن طيب، إذن فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله تعالى: ليس كمثله شيء أو السميع البصير. طيب، إذن أراد أبو عبد الله بن خفيف رحمه الله أن يثبت لله نفسا وأنها مخالفة لنفوس الخلق. السلف اختلفوا: هل النفس الواردة في النصوص هي نفس، هي صفة لذات الله سبحانه وتعالى، أم أن هي الذات نفسها؟ المؤلف رحمه الله كأنه يثبتها صفة لله عز وجل، وهذا أيضا ما مال إليه الإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله. وقال آخرون، ومن المؤلف رحمه الله، النفس هنا هي الذات المتصفة بالصفات، هي نفس الله عز وجل، هي ذات الله عز وجل. واضح إخواني؟ وعلى أي حال، يعني كلام شيخ الإسلام رحمه الله يظهر أنه هو الصواب، والأمر واسع، يعني القضية ليست مما ليست من النزاع الذي يؤدي إلى القول بقول صواب وقول باطل، يعني قريب مسألة قريبة يعني. ثم قال: فعلى المؤمن خاصة وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم، وإن مما قص الله علينا في كتابه وصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال تعالى: الله نور السماوات والأرض. ثم قال عقب ذلك: نور على نور، وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم فقال: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه. وقال سبحانه: سبحات وجهه جلاله ونوره، نقله عن الخليل وأبي عبد الله. إذن سبحات وجهه يعني نور وجلال، يعني نور وجلال الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الخليل وأبو عبيد. وقال ابن مسعود، عبد الله بن مسعود: نور السماوات والأرض من نور وجهه. ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي. طيب، إذن هنا المؤلف رحمه الله أو أبو عبد الله بن خفيف رحمه الله يثبت أن من أسماء الله سبحانه وتعالى النور، وأنه نور يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، خلافا لمن يقول إن النور هنا يعني الهداية وما إلى ذلك. هذا الذي يريد أن يقول، يعني أنه نور حقيقي يعني. ثم ذكر حديث قال: وإما تعرف به إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام فأثبت لنفسه وجها، وذكر الآية. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال: في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل لا ينام، موافق لظاهر الكتاب لا تأخذ سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. ثم قال: إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال له: يدان بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. إذن الآن انتقل إلى صفة اليد الله عز وجل. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث: يلقى في النار وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رجله، وفي رواية البخاري وفي رواية أخرى: يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. وذكر قول مسلم البطين نفسه وقول السدي وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة، موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداول في الأقوال، محفوظ في الصدور، لا ينكره خلف عن سلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم. يعني أن هذه الصفات يذكرها كل واحد، وهذا يذكرها وهذا يذكرها، والسلف ينقلونها إلى الخلف، والخلف ينقلونها عن السلف، ولم يقل أحد منهم قط إن هذا لا يجوز، إن هذا تجسيم أو تشبيه أو ما إلى ذلك أبدا. نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الرواية فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين، وأنكروا الصحابة والتابعين، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري نجدة من زعماء الخوارج، وكان مشهورا يقال له نجدة بن عامر الحنفي من بني حنيفة، وله أتباع يسمون النجدات، هؤلاء فرقة من فرق الخوارج التي بادت وانتهت لم يبقى لها أثر. هذا كان يسأل ابن عباس رضي الله عنهما وبعض المسائل فيجيبه، ثم ذكر حديث الصورة. حديث الصورة هذا حديث حقيقة مشكل، وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. حديث الصورة: إن الله خلق آدم على صورته، هذا حديث الصورة. ثم قال: وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقده فيما خالفنا فيه أهل الزير وما وافقنا فيه أهل أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله تعالى. حديث الصورة إخواني حديث مشكل. أنا كنت وعدتكم في الواسطية أني سأذكره وأذكر كلام العلماء فيه، لكن سبحان الله أنساني الشيطان وانتهت الدورة ولم أذكر شيئا ولم يذكرني أحد منكم بأي شيء. فهنا لعلي أذكر لكم شيئا من ذلك حتى تتضح القضية. القضية أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق آدم على صورته. طيب، هذا النص إن الله خلق آدم على صورته أصله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، الحمد لله، في الصحيحين، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه، يعني حاربه، فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. الضمير هذا على صورته يرجع إلى من؟ أما الإمام مالك رحمه الله فقد أنكر هذا الحديث من أصله، وأنكر على ابن عجلان أن يرويه. أنكر الإمام مالك أن يروي هذا الحديث ابن عجلان أو غيره، وخشي من ذلك أن يفهم منه العامة فهما غير صحيح. إذن هذا قول. والقول الثاني أن الضمير في قوله إن الله خلق آدم على صورته يعني على صورة آدم، إن الله خلق فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته يعني أن آدم خلق على تلك الصورة، لا أنه كما يقول الدهريون أو من شابههم من أنه كان مسخا قردا ثم تحول، لا، من البداية خلقه الله على تلك الصورة. هذا قول، وهذا القول بإرجاع الضمير إلى آدم عليه السلام هو الذي اختاره الإمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وضعف رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. ووجه التضعيف هو من ناحية الإسناد حقيقة، من ناحية الإسناد الرواية فيها ضعف، رواية فيها ضعف، ويحتمل أن تكون مروية بالمعنى لوجود ضعيف فيها، ويعني الرواية إذن غير صحيحة. طيب، إذن بقي أن بعض العلماء صححوا تلك الرواية، منهم إمام أحمد ومنهم غير واحد من الأئمة حقيقة. قد يقال إن الاختلاف يعني علماء أئمة كبار اختلفوا، يعني منهم من صح منهم من ضعف، والذي ضعف له حجة. القضية ليست بأسماء الرجال إنما هي بالحجة. طيب، هي حديث ضعيف، طيب لا إشكال. طيب ماذا نفعل؟ الإشكال هو أننا إذا قلنا بعدم التشبيه وأننا نقول بأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء، فعندما تقول إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، ما هذه على صورة الرحمن؟ هذا تشبيه، أنت شبهت آدم بصورة الرحمن، يعني أي تشبيه أوضح من هذا؟ فلذلك الذين أبقوا الحديث على ظاهره قالوا خلقه على صورته في الجملة، يعني الأسماء هي أسماء لكن صفة الأسماء مختلفة. ولذلك ذهب هؤلاء إلى إنكار ما قاله ابن خزيمة. استنكر جماعة من المحدثين على ابن خزيمة من أهل السنة وقالوا إنه أخطأ، وإنما قاله مخالف لما قاله أئمة السنة الكبار كإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وغيرهم، فإنهم قالوا إن من أنكر حديث الصورة فهو جهمي، ومن تأوله أرجع الضمير إلى آدم عليه السلام فهو جهمي. قال وما وأي صورة كانت لآدم قبل خلقه؟ وهذا كلام حقيقي. أي صورة كانت لآدم قبل أن يخلق؟ كيف خلق الله آدم على صورة آدم يعني؟ أو خلق الله آدم على صورة هذا الإنسان؟ يعني كلام فيه دور يعني. النص بالمناسبة موجود في بداية التوراة أيضا، يعني النص يؤمن به حتى أهل الكتاب. فهل معنى ذلك أن الله خلق آدم على صورته يعني في ما سمي لنا من صفات الله لكن من غير أن يكون هناك تشبيه؟ هذا الذي يقوله هؤلاء. يقولون يعني بالنص قال سآتيكم بالنص الذي ذكره أئمة السلف من أن هذه يعني الاستشناع الذي استشنعه من أبقى هذا اللفظ على ظاهره، قال من الذي يخالف، من الذي يختلف فيه حديث الصورة عن بقية صفات الله عز وجل التي نقول إنها جاءت على إنها تمركمة يعني على على على ظاهرها ولا تتأول يعني إذا. ثم هناك حديث آخر يذكر الصورة، حديث في صحيح مسلم بل في صحيح البخاري وصحيح مسلم أيضا، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا عرفناه فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون. ما هي الصورة التي يعرف المؤمنون ربهم بها؟ نحن لا نعرف صورة الله عز وجل، وما حقيقة هذا إشكال. يعني لذلك هنا روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله يقول لقد سمعت الحميدية بحضرة سفيان بن عيينة فذكر هذا الحديث خلق الله آدم على صورته فقال من لا يقول بهذا فهو كذا وكذا، يعني من الشتم، وسفيان ساكت لا يرد عليه. ونقل الخلال عن أبي طالب من وجهين قال سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل قال من قال إن الله خلق آدم على صورة آدم فهو جهمي، وأي صورة كانت لآدم قبل أن يخلقه؟ هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. وأيضا هنا نقل عن الإمام إسحاق أيضا بنفس هذا المعنى. يعني أنا الذي أقول حقيقة، وهذا كنت يعني هذا يعني استقر في ذهني منذ زمن طويل، استقر هذا الأمر في ذهني منذ زمن طويل، أنا أميل إلى ما قاله الإمام مالك رحمه الله، يعني من ترك تحديث العامة بمثل هذه الأمور حتى لا يظنوا حتى لا يخطر ببالهم التشبيه. وحديث الصورة الذي في صحيح مسلم أو صحيح البخاري ومسلم ليس فيه أن الصورة كالصورة، وهنا خلق الله آدم على صورته على صورته. فلذلك أنا حقيقة إذا كنت يمكنني أن أقول إنني لا أدري فهذه من الأمور، هذا الحديث لا أدري ما أقول فيه حقيقة، أنا أقفها هنا وأقول لا أدري ما أقول فيه، لكن هذا كلام العلماء، وأميل إلى ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من عدم التحديث بمثل هذه الأمور حتى لا يظن الإنسان ظن سوء وتميل به يميل إلى يعني أفكار فاسدة. والله تبارك وتعالى أعلم. قال ثم ذكر المأثور عن ابن عباس. طيب قال ثم قال وسنذكر أصول السنة وموردة من الاختلاف فيها نعتقد فيما نعتقد فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتة إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة. ثم قال وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا. أنا لن أدخل في تفاصيل ما يقوله لأن هذا اعتقاد أهل السنة وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل في شرحنا العقيدة الواسطية وفي غيرها من الشروح. أنا شرحت شروحا كثيرة في هذا الباب وليس المقصود من هذا الدرس هو الشرح. المقصود من هذا المجلس ومن هذه الدورة هو المسألة الأساسية من رسالة الحموية وهو إثبات أن الإيمان بالأسماء الله وصفاته على ما يليق بجلال الله من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل هو الذي كان عليه السلف الصالح. هذا أصل لن أدخل في التفاصيل. قال وقولنا فيما فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة وذكر إثبات القدر. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأحكام والأسماء وقال قولنا فيهم إنهم مؤمنون على الإطلاق وأمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء عفا عنهم. وقال أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد فيكون أصل التصديق والإقرار والإعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه وقال قولنا إنه يزيد وينقص. قال ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق وأنه صفة لله منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. كلام كله واضح بين. ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال وقولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة وذكر الحجة. ثم قال واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف فيما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود يعني أن أذكر عقائد أهل السنة والجماعة في الجملة التي عليها أئمة السنة والجماعة. فنقول ونعتقد أن الله عز وجل له عرش وهو على عرشه فوق سبع سماوات بكل أسماء وصفاته كما قال تعالى الرحمن على عرش استوى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه لأنه عالم بما يجري على عباده. إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء. إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى لا أنه عرج مناما يعني. إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء الجنة وهؤلاء إلى النار. طبعا قبض قبضتين بعلمه أنه لا أنه هكذا عشوائيا أنه قبض قبضة بعلمه فمن علمه أن هؤلاء الجنة وهؤلاء إلى النار لا أنه قبضها عشوائيا فمن كان حظه هكذا دخل الجنة ومن كان حظه هكذا دخل النار والأعمال لا قيمة لها. لا هذا لا يقوله إلا الجبرية ونحن لسنا جبرية. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع وذكر الصراط والميزان والموت وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه لا كما تقول المعتزلة إنه مات قبل أجله ولم يستوفى رزقه. هذا كلام القدرية المعتزلة. أما نحن أهل السنة فنقول مات بأجله وهذا الحق. إلى أن قال لحديث الصادق المصدوق ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول ألا هل من سائل الحديث وليلة النصف من شعبان وعشية عرفة وذكر الحديث في ذلك. يعني هناك ضعف في حديث ليلة النصف شعبان حديث عرفة لكن يحسنه العلماء وجميع الأحوال يعني هي من الأمور التي ثبت أصلها في النزول في كل ليلة فلا مانع أن تثبت في غير ذلك. هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى نؤمن به ونمرها كما جاءت من غير كيف لا ندري كيف ولا يتصور كيف لكن نؤمن بها كما جاءت. قال ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا وأن الخلة غير الفقر لا كما يقول أهل البدع وأن الخلة غير الفقر لا كما يقول أهل البدع واتخذ الله إبراهيم خليلا ماذا يريد أن يقول هنا؟ الخلة يعني هي الحبة المستلزمة لكمال العبودية لله سبحانه وتعالى. و الله سبحانه وتعالى كما قال في كتاب الكريم: وإن تتولوا لا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فهو يحبهم وهم يحبونه. والخلة هنا منها الخليل. ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يوصف بأنه يحب ويحب، فإذا المحبة هنا والخلة كلاهما على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. لكن المعتزلة والجهمية حتى الأشاعرة يعني لم يتصوروا هذا الأمر، كيف الله يحب؟ وأن الحب ضعف وميل وكذا، يعني هذا يتصور ذلك في المخلوق، فحملوا ذلك كعادتهم على الخالق سبحانه وتعالى فلم يتصوروا فتأولوا، هذا خطأ. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا بالرؤيا واتخذ خليلا كما اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بالرؤيا يوم القيامة، الخلاف بين أهل السنة، خلاف بين الصحابة أيضا، خلاف. عائشة رضي الله عنها وجماعة ينكرون أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى الله سبحانه وتعالى في الجنة في الإسراء والمعراج يعني، وابن عباس يثبت ذلك. طيب، هل ما أنكره أثبته ابن عباس هو ما أنكرته أمنا عائشة رضي الله عنه جميعا؟ التحقيق أن ابن عباس لم يصرح بأن الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وجه الله سبحانه وتعالى في الجنة، يقول رأى، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال نور أن أراه. فلذلك يمكن الجمع بين الأقوال، فنقول ما أنكرته أمنا عائشة رضي الله عنها ليس هو ما أثبته ابن عباس، وما أثبت ابن عباس من الرؤية ليس هو ما أنكرته أمنا عائشة رضي الله عن الجميع. فهي أنكرت رؤية وجه الله عز وجل بعيني رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس يثبت رؤية نور، ومنهم من قال لا رأوا بفؤاده، النبي صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل في الإسراء والمعراج بفؤاده لا أنه رآه بعيني رأسه. وبجميع الحال يعني إذا لم يصح هذا الجمع بين النقول كما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، فنقول هو اختلاف الذي لا يضر، يعني ليست من المسائل من أصول الدين أو أصول الاعتقاد التي يضلل المخالف فيها. منهم من رجح قال ابن عباس يثبت، عائشة ترد لا عن دليل لديها إنما عن قرائن واحتجاج، لا أنها سمعت شيئا من النبي صلى الله عليه وسلم بعين هذه المسألة، والله تعالى أعلم. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا بالرؤيا واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت الآية. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثة للمسافر يوما وليلة للمقيم، هي مسألة ليست عقدية، لكن وحتى قضية اليوم والليلة وما إلى ذلك، يعني أهل المدينة لا يؤقتون لا بيوم ولا بليلة، يتركون المسح مطلقا، لكنه ذكر المسح على الخفين لأن جل أهل البدع من الشيعة والخوارج ينكرون هذه السنة، ينكرون جواز المسح على الخفين أصلا، فلذلك ثبتها هنا حتى يقول نحن نتميز عن أهل المبتدعة بهذا الأمر. قال: ونعتقد الصبر على السلطان من قريش، يعني أن الخليفة يجب أن يكون من قريش، وهذا الذي عليه جماهير وعلماء الإسلام، لكن يجب أن يكون من قريش ابتداء أم دواما؟ لا، ابتداء يشترط فيه أن يكون قرشيا. طيب، إذا نصب الناس شخصا غير قرشي، العلماء مشوا ذلك، يعني جعلوا هذا الشرط شرط كمال لا شرط وجوب، لا شرط صحة. طيب، حيث ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمعة والأعياد، يعني ما أقام كتاب الله عز وجل فنطيعه ونصبر عليه إذا كان قد اجتهد فأخطأ فظلم أو فعلا كان فيه فسق أو انحراف، لكنه في الجملة يمشي شرع الله ويحمي الثغور وما إذا، لكن إذا كان بخلاف هذا كله الأمر مختلف تماما. قال والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة. والصلاة بالجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع. هذا خلاف ما بين الفقهاء، هل الصلاة واجبة عينا على كل مسلم أم فرض كفاية أم أنها سنة مؤكدة ومن تعمد تركها من غير عذر فهو آثم كما يقول أصحابنا من أهل المدينة ووافق مع ذلك إمام الشافعي ومن معه خلاف. والشهادة والبراءة بدعة، يعني هذه الشهادة والبراءة كما يفعل الخوارج والرافضة والشيعة، يقول نشهد لكذا ونشهد نبرأ من كذا من غير دليل ولا حجة ولا برهان، هذه بدعة. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، نعم، ولا يعني سنة فرض كفاية الحقيقة. ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم. والمراء والجدال في الدين بدعة، تأتي تجادل تماري وكذا إلا أن تكون تجادل وجادلهم به، يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم جهادا كبيرا، فأمره بالجهاد بالقرآن أعداء الله عز وجل. فمن جاهد وجادل ليصل إلى الحق فهذا لا حرج فيه، أما من جادل لكي يماري ويظهر قوته وعلوه فهذا هو المذموم. ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عليها، نعم هذا منهج أهل السنة، إن الخوض فيما شجر بين الصحابة يفسد القلوب ويغر الصدور. أما السيدة عائشة فرضي الله عنها تكلم فيها الرافضة الإمامية، ويعني كلامهم في ذلك من قلة الأدب والسفالة ومن الجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم. والقول في اللفظ والملفوظ، يعني الألفاظ ولا بالقرآن وكذا، وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، القول في اللفظ والملفوظ، يعني هل ألفاظنا من القرآن مخلوقة أم لا، خلاف. الصواب التحقيق في المسألة، لا ليس خلافا، هل الكلمة بهذا الشكل ألفاظنا من القرآن مخلوقة صواب، لا هذه كلمة بدعة، لكن إذا قصد بها أن الملفوظ الذي هو القرآن مخلوق كما يقوله المتكلمون فهذا هو مذهب الأشاعرة بالمناسبة، فهذا لا شك أنه بدعة وضلال وهو الذي أنكره السلف. وأما أن تقصد الصوت، جمال الصوت والريح واصطكاك الأسنان واللسان، هذا لا شك أنه مخلوق. وكذلك في الاسم والمسمى، الاسم هو الله ومسمى أسماء الله وصفاته، فالجهمية والمتكلمون قالوا الاسم غير مسمى حتى يصلوا إلى أن صفات الله مخلوقة، ونحن أهل السنة أولا نكره الكلام في هذا الباب. ولذلك الإمام مالك لما الإمام الشافعي لما قال له أحد تلاميذه سأله عن هذا فابتسم وقال له يا بني تكلم في علم، إذا أخطأت قالوا أخطأت، واترك العلم إن أخطأت قالوا كفرت. وأما الذي اختاره أهل السنة أن الاسم للمس أن المسمى للاسم، فصفات الله لله هي من الله سبحانه وتعالى، ليست منفصلة عنه حتى يقال الاسم والمسمى. والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق نفس الإشكال، هل القرآن مخلوق أم لا، الإيمان هو مخلوق أم لا، يعني نخوض في مثل هذه الأمور، كان السلف يكرهونه لما فيه من معان فاسدة طيب. واعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول من مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليهم مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله عليه، نزه الله المذهب وأهله من ذلك. يعني أن ابن خفيف يريد أن يدافع عن الصوفية ويقول إن هؤلاء الصوفية يعتقدون عقيدة أهل الحديث وأهل السنة والأثار وليس كما دعا بعض من انتسب إليه، مع الأسف الشديد أن التصوف وعلم الكلام اتحدا بعد القرن الرابع، فأصبحت لا تكاد تجد صوفيا إلا وهو متكلم يعتقد عقيدة الكلام. لم يعد الصوفية على الأثر كما كانوا من قبل، واضح؟ إلا قلة قليلة هنا وهنا، ولا الغالب عليهم الخوض في الكلام بل التعصب له، حتى أصبح يعني أصبحت يعني منظومة فكرية أن الكل عليه أن يكون أشعريا أو ماتريديا ويلتزم مذهب طريقة صوفية معينة، شاذلي تيجاني النقشبندي مجدد إلى آخر هذه الطرق، ويلتزم مذهبا من المذاهب الأربعة. إذا كان بخلاف هذا فيعدونه مبتدعا ضالا ولا يقبلونه. واضح إخواني؟ قال واعلم أني أيوة طيب. إذن هو أراد أن يبين أن الصوفية الأوائل كان بخلاف هذا، إلى أن قال: وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، يعني التبصير في الدين، والكتاب مطبوع موجود، كتب بذلك إلى طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوا أن يصنف له ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائل برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى الصوفية قاطبة، ولم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال محصنة منه. يعني أن الإمام ابن خفيف يرد على ابن جرير الطبري الذي نسب هذا القول للصوفية، قال: نحن الصوفية لا نقول إنه يجوز أن يرى الله في الدنيا أبدا. قال: من قال بهذه المقالة هم طائفة ضالة انتسبت للصوفية. قال: وكان من نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى نسبة ذلك على الطائفة نسبته إلى ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم محله من المحصرين، وكيف بابن أخته؟ يعني أن عبد الواحد بن زيد نفسه كان عنده بعض البدع، فكيف بابن أخته؟ من هو ابن أخته هذا؟ وهل هو ممن يرجع إليه في الدين؟ هل هو ممن يذكر يعني بقول من الأقوال؟ عبد الواحد بن زيد أبو عبيدة البصري كان من تلاميذ حسن البصري، وهو أول من أنشأ دويرة الصوفية في البصرة، لكن كان عنده يعني كان ينبذ ببعض البدع، يعني أظنه كان يعني يقول بالقدر، يعني رمي بالقدر الحقيقة، وكان ضعيفا جدا في الحديث، ليس من اختصاصه، وهو أول من أنشأ دويرة الصوفية، وكان فيه تعبد زائد، فيه نوع من الغلو، فلذلك قيل إن البصرة كان فيها من البدع القدر، القول بالقدر والقول بالنصب والغلو في التعبد أو الزيادة في التعبد، هذه البدع التي خرجت من البصرة. أما ابن أختي عبد الواحد بن زيد فلا يدرى منه، من ابن أختي عبد الواحد بن زيد؟ لا أدري من هو. فيعني الشيخ قال: كيف يعني تنسبون هذا القول للصوفية قاطبة ولم يقل به إلا ابن أختي عبد الواحد بن زيد، واحد صوفي ليس معروفا بالعلم، فكيف ينسب الصوفية جميعا إليه؟ طيب. قال: وليس إذا أحدث الزائغ في نحلته قولا نسب إلى الجملة، يعني هذا ظلم. وكذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. صدق صدق، هذا من الإنصاف. واعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، فيطلقون ألفاظهم وموضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وعسير. ثم ذكر إطلاق لفظ الرؤية بالتقييد، فقال: كثيرا ما يقول رأيت الله عز وجل. وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل الإمام جعفر الصادق إمام أهل البيت في زمانه، جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله ورضوانه عليهم أجمعين، وهو من مشايخ الإمام مالك رحمه الله، قال لما سئل: هل رأيت الله حين عبدته؟ قال: رأيت الله ثم عبدته. فقال السائل: كيف رأيته؟ فقال لم تره العيون بتحديد العيان ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. ثم قال وأنه تعالى يرى في الآخرة وأنه تعالى يرى في الآخرة يعني هذا اللفظ للإمام جعفر الصادق لا ندري أين ورد وأين روي، حتى المحقق يعني حقيقة لم يعرف أين روي، وأنا حقيقة لم أبحث عنه حتى أعرف أين روي، لكن هكذا يذكره ابن خفيف. ثم قال وأنه تعالى يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا يعني من الصوفية. وأن من مما وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين ما حضر وكتب حضر ما حضر على المؤمنين أيوة نسخة حضرة هو الصواب ونسخة أخرى نسخة عبد القادر الغامدي حضرة خطأ هذا خطأ على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإباحة ومنسلخ من دين. يرد على الطائفة انتسبت للصوفية وهم يقولون إن من وصل إلى درجة من التعبد إلى اليقين فقد سقطت عنه التكاليف، هذا قول باطل والقائل به زنادقة. وإن طبعا يا ليت كل الصوفية فعلوا ما فعلوا ابن خفيف، إذن لانتفع عن الصوفية أهل الباطل. وكان ابن خفيف هذا من أشد الناس على الحلاج، الحلاج اليوم يعد من أولياء الله الصالحين، حتى قالوا الأناشيد من خمرة شربها الحلاج وما إلى ذلك، وعد الحلاج والحلاج قتل أعدم بعد أن صبروا عليه 9 سنوات واستتابوه وحكم فيه القضاة، ولم يختلف العلماء في قتله في زمانه، حتى الصوفية لم يختلفوا في قتله إلا خلافا طفيفا من أحدهم، أما الجمهور تبرأوا منه. وإن مما نعتقده ترك إطلاق وإن مما نعتقد ترك إطلاق العشق على الله تعالى، يعني الله لا يعشق، وبين أن ذلك لا يجوز لاشتقاقه ولعدم ورود الشرع به. لا يقال إن إنسان يعشق رجلا، رجل لا يعشق الرجل، إنه لا يعشق إلا ما ينكح، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فكيف يعشق الرجل الرجل؟ هذا لا يجوز ولا يتصور، إنما يقول فلان يحب فلان لا يقال يعشقه. قال أدنى ما فيه أنه بدعة وضلالة، وفي منص الله من ذكر المحبة كفاية. وأن مما نعتقد أن الله لا يحل في المرئيات، حلول الله في المرئيات، وأنه المتفرد بكمال أسمائه وصفاته بائن من خلقه مستو على عرشه، وأن القرآن كلامه غير مخلوق حيثما تلي وحفظ ودرس. ونعتقد أن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا وحبيبا، والخلة لهما منه على خلاف ما قاله المعتزلة أن الخلة الفقر والحاجة يعني معتزلة هذا الآن فهمت الجملة السابقة أن الخلة ليست الفقر، يقصد الرد على المعتزلة، وأنهم قال يعني أن خليلا يعني أن إبراهيم عليه السلام خليل الله يعني أنه فقير إلى الله، لا هو يقصد المحبة والخلة هي أقصى درجات المحبة، قد خللت محبتكم فؤادي فلذا سمي الخليل خليلا، هكذا قال الشاعر، إلى أن قال والخلة والمحبة صفتان لله وهو موصوف بهما، لا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليهم الكيف، فأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم، والخلة جائز عليهم الكيف، فأما صفات الله تعالى فمعلومة في العلم وموجودة في التعريف، قد انتفى عنها التشبيه فالإيمان به واجب، وحسم الكيفية عن ذلك ساقط. هذا كله كلام من؟ هذا كلام الإمام ابن خفيف رحمه الله. قال: وإما نعتقد أن الله تعالى أباح المكاسب والتجارات والصناعات، وإنما حرم الله الغش والظلم، وأن من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع، إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارة. يعني بعض الناس من غلاة الصوفية ماذا قالوا؟ قال كل المكاسب حرام لأنها معاملات فاسدة وباطلة، والحلال لا يجوز إلا في الأعشاب التي في البراري. هذا كلام باطل، سددتم على الناس الخير، لا هذا كلام باطل. فالشيخ يرد على هؤلاء: إذ ليس الفساد والظلم والغش من التجارة والصناعة في شيء، وإنما حرم الله ورسوله الفساد للكسب والتجارة، فإن ذلك على أصل الكتاب والسنة جائز إلى يوم القيامة. وأن مما نعتقد أن الله لا يأمر بأكل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات، يعني الله أمرنا بالحلال طيب وين الحلال؟ قال لا يوجد حلال. طيب يأمرهم الله بالحلال وهو لا يجوز؟ هذا مستحيل. ولذلك قال العلماء إن الحرام حرام لا يتعلق بذمتين، الذمة الأولى حرام، لا بعد ذلك أنت كيف اكتسبت المال؟ من طريق الحلال وانتهى الأمر، لا يهمني من أين جاء المال. بعض الناس يقول كل المصاريف التي تأخذونها حرام، لماذا؟ قال لأنها تمر عبر البنوك وكذا. أنا لا يهمني هذا، يهمني أن المال اكتسبته من عرق جبيني، فإذا أخذته حلالا لا يهمني قبل ذلك أين كان، هذا ليس من شأني. قال لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة، والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال والناس يتقلبون بالحرام فهو مبتدع ضال، إلا أنه يقل في موضع ويكثر في الموضع، لا أنه مفقود في الأرض. ومما نعتقده أن إذا رأينا من ظاهره جميل لا نتهم في مكسبه وماله وطعامه. بعض الناس يراك ما شاء الله وتلبس جيدا وتسكن فيه، قال شوف انظر أكل أموال الناس، لما تتهم الناس بالباطل؟ ما أدراك أنه أخذ ذلك من حله ووضعه في حله، لكن سبحان الله الحسد والحقد. وجائز أن يؤكل طعامه والمعاملة في تجارته، فليس علينا الكشف عن ماله، فإن سأل سائل على سبيل الاحتياط جاز، إلا من داخل الظلم ومن لا ينزع عن الظلم وأخذ الأموال بالباطل ومعه غير ذلك، فالسؤال والتوقي كما سأل الصديق غلامه، فإن كان معه من المال سوى ذلك مما هو خارج عن تلك الأموال فاختلطا فلا يطلق عليه اسم الحلال ولا الحرام إلا أنه مشتبه. فمن سأل استبراء لدينه كما فعل الصديق رضي الله عنه وأجازه ابن مسعود وسلمان رضي الله عنهما وقال كل منه عليه التبع والناس طبقات والدين الحنيفية في السماء. وهذا ما ذكرته أن الحرام لا يتعدى ذمتين. وأن مما نعتقده أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه فلا يسقط عنه الخوف والرجاء، يعني ما دام في الحياة فهو بين جناحي الخوف والرجاء، فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله، يعني سيقول أنا خلاص أمنت سأدخل الجنة، كيف من أين جئت بهذا؟ فكل من ادعى الأمن فهو جاهل بالله وبما أخبر به عن نفسه، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد أفردت كشف عوار كل من قال بذلك. ونعتقد العبودية لا تسقط عن العبد عقل وعلم ما له وما عليه مميزا على أحكام القوة والاستطاعة، إذ لم يسقط الله ذلك عن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ومن زعم أنه خرج عن رق العبودية إلى فضاء الحرية بإسقاط العبودية والخروج إلى أحكام الأحادية المسدية بعلائق الآخرية فهو كفر لا محالة. هذا قاله بعض زنادقة الصوفية. إلا من اعتراه علة أو آفة فصار معتوها أو مجنونا، يعني اعتراه الحال وسقط عنه التكليف، هذا مسكين لا يؤخذ عنه، يعني مجذوب مجنون أو مجنونا أو مبرسما، وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن ملة مفارق الشريعة. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقامهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن ملة. هذه مشكلة، كثير من فلان أصبح قطبا، فلان تقطب قبل موته بدقائق، فلان أصبح وتدا، فلان من أين لكم هذا؟ فلان هو الختم الأكبر، فلان من أين لكم هذا؟ ما دليلكم على هذا؟ ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومتقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله عز وجل وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد باء بغضب من الله. والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية، وأشار إلى صفاته عز وجل القديم فهو حلولي، يعني يدعي أنه الله حل فيه، قائم باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إن غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية بالمسيح، يزعمون أن المسيح عليه السلام أن الله ثلاث أقانيم، الأب والابن والروح القدس، وذلك كفر بالله العظيم. ومن قال إن شيئا من صفات الله حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسماء وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، يعني إذا خرجت عن قواعد التجويد، ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس من مقامات وما إلى ذلك، يعني هذا كان الإمام مايك يكره ذلك ولو فيه كلام شديد. وأن القصائد بدعة ومجرى على قسم القصائد، يعني قصائد التي يقولها الصوفية في مناسباتهم وما إلى ذلك، وقد يتواجدون عليها ويرقصون عليها. فالحسن من ذلك ما ذكر من آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقدمين، ذلك جائز إذا كان على غير التعبد، يعني باب التفويج الترويح على النفس. وتركه الاشتغال والاشتغال وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به، لأنه يعني فقط للترويح لا هو الأصل، انقلبت الدنيا بعد ذلك أصبح هو الأصل، وأصبح الاشتغال بالقرآن هو الفرع. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، يعني أن يوصف الله عز وجل بليلى وسلمى والخمرة وما إلى ذلك كما يفعل متأخر الصوفية، ويقول نرمز بذلك إلى الله عز وجل، خمرة والحان، الحان الخمرة والحان وما إلى ذلك. ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق وعلى أحكام التواجد والغناء لعو له ولعب، يعني إذا كان ذلك على وجه اللهو واللعب لا حرج، لكن إذا كان على وجه التعبد فهو بدعة في الدين كما يقول الشيخ رحمه الله، هذا من أئمة الصوفية القدامى. وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجاري بين أهل الأطباع على أحكام الذكر إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسماء وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال تعالى يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكل من جاهل ذلك وقصد استماعه على الله عز وجل على غير تفصيله فهو كفر لا محالة، يعني أن يحمل القصائد على الله عز وجل في غير موضعه هذا يقع في الضلال. فكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله تعالى فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل، ما ليس للمخلوقين فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط. والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة فيه غير مأمونة. انظروا هذا كلام مخفي، يعني أن الأناشيد والقصائد التي عليها الصوفية والتي جعلوها هي الأصل هذه بدعة، وأن الفتنة فيها غير مأمونة، وصدق في ذلك. الآن أصبحت تلك القصائد هي الأصل، وأنها المجالس هي مجالس الذكر، وأن الرقص فيها من جنس التعبد وما إلى ذلك، هذه مشكلة. إلى أن قال واتخاذ المجالس على استماع الغناء والرقص بالرباعية بدعة، هذا ليس كلامي، هذا كلام ابن خفيف، هو الذي قال هذا الكلام، هو أحد كبار أئمة الصوفية المتقدمين، قال إن هذه المجالس مجالس بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي يعني الإمام الشافعي ومالك والثوري يعني سفيان الثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بهم بمن لا يعرفون في الدين ولا هم عند لهم قدم عند المخلصين. صدق. وبلغني أنه قيل بشر بن حارث، بشر ابن حارث بشر الحافي، إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال لها القصائد، قال مثل إيش؟ قالوا مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن وإن يكون الذين يستمعون ذلك؟ قال قلت ببغداد، فقال كذب، والذي لا إله غيره لا يسكن ببغداد من يسمع ذلك. قال أبو عبد الله وإما نقول وهو قول أئمتنا إن الفقير إذا احتاج وصبر ولم يتكلف إلى وقت يفتح الله له كان أعلى، فمن عجز عن الصبر كان السؤال أولى به على قول النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ أحدكم حبله إلى آخره. ونقول إن ترك المكاسب غير جائز إلا بشرائط مرسومة من التعفف والاستغناء عما في أيدي الناس، ومن جعل السؤال حرفة وهو صحيح فهو مذموم في الحقيقة خارج. ونقول إن المستمع إلى الغناء والملاهي فإن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام الغناء ينبت النفاق من القلب. لا، هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو كلام ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنهما، هذا لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يكن فهو فسق لا محالة. والذين اختاروا قول أئمتنا ترك المراء في الدين والكلام في الإيمان مخلوق أو غير مخلوق، ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واسط يؤدي وأن المرسل إليهم أفضل فهو كافر بالله، ومن قال بإسقاط الوسائط على الجملة فقد كفر. ونكتفي بهذا القول اليوم على أن نكمل غدا إن شاء الله. قولوا هذا القول واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.